الأذان من الأذان والشمس لسه كاملة ما غربت. أنت بارك الله شفت فيك. طرفتها؟ ايوه أنا شفتها ولسه ما غربت. طيب، احنا بنفطر قبل ان تغرب، هو نفس الحكم. لا لا باختلاف الأماكن. نعم سيدنا البرقي وزير الأوقات. نعم إذا بيسمعوا لك، إذا بيسمعوا لك، لأنه سنين مي مي نعم كثير من سنين، لكن لا حياة من كذلك. كيف هذا كان إذا أنت